كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. ما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا، ونسألك أن تهدينا سبل السلام. حياكم الله جميعا، ونسعد بتجدد اللقاء بكم في مدرسة الروض المربع في المجلس الخامس. كنا بدأنا بباب الاستنجاء، وذكرنا ملخص له في أن الفقهاء رحمه الله يذكرون مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات، يعني فقط أؤكد على المقاصد الشرعية التي يحتاج نستصحبها في هذا الباب كله. من أن الشريعة جاءت بها لكل شيء، وهذا حتى اليهود نطقوا به كما ذكرت في صحيح مسلم عن سلمان لما قال له اليهودي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة. وكذلك نحاول أن نتلمس مقاصد الآداب في قضاء الحاجة. فأنا تلمست أنه فقهاء الحنابلة، وكذلك من خلال ما يسمى أدلة الشريعة العامة، هناك أربع مقاصد ظاهرة. يعني كل ما يحقق كمال التطهير والتنزه من البول فهو مطلوب. فأساس باب الاستنجاء هو التنزه من البول الذي أمرت به الشريعة، توقي لهذه النجاسة وتهيئ لملاقاة ربنا سبحانه وتعالى والملائكة والناس في الصلاة. وإذا جاء يعني خطر ترك التنزه من البول حتى أنه من أسباب عذاب القبر، فهو من كبار الذنوب. كذلك تجد أن الشريعة بنت كثير من الأداب على حفظ العورة. فممكن ذكر الفقهاء عندنا في هذا الباب ثلاث أداب متعلقة بالإنسان، يعني رؤية ما يسمى حفظ عورة الإنسان من عدم إذاء الناس. وذاك جاءت الشريعة بعدم قضاء الحاجة في الطريق وظل النافع وحول مجامع الناس. كذلك تجد أن الشريعة تلحظ هذا، وسنفصل فيه ونربطه بالواقع، تنزيه ما عظمته الشريعة وتكريم ما كرمته الشريعة، وتلحظه ظاهرا كذلك في مثل هذا الباب. فمثلا ثلاث أربع قضايا ربطت بمثل هذا، يعني لما جاء الفقهاء دخول الحمام بما فيه ذكر الله بالمصحف ربطوه بموضوع تكريم ذكر الله عز وجل وتعظيمه، وقالوا استعمال اليد اليمنى لا تستعمل تنزيها لأن الله كرم اليد اليمين. ولما جاءوا قضاء الحاجة مستقبل القبلة ومستدبرها قالوا لأجل تكريم القبلة. ولما جاءوا في الاستجمار قالوا لا يستجمر بالمحترم ككتب علم وطعام، لأجل تعظيمها وإكرامها. ذكرنا القاعدة هذه ما استعملت في اليدان والرجلان، والقاعدة هذه إنما تكون فيما استعمل في اليدان والرجلان. أما إذا لم يستعمل إلا اليمنى فتتعين اليمنى، مثل الأكل، لا نقول يفضل باليمين، لا نقول يجب الأكل باليمين ويحرم بالشمال، وهذا نبه عليها ابن تيمية في شرح عمدة الفقه. لكن إذا تساوت اليدان والرجلان أو استعملت فيها فهنا إذا كان باب ما يسمى الإكرام يقدم اليمنى يدنا ورجلنا، وما كان باب الأذى فالشمال يدنا ورجلنا. وهذه نبه عليه كما رأيتم صاحب الروض، وذكر لها مجموعة تطبيقات. كذلك نجد هذا تلحظه تطبيقا عمليا في الروض وفي غيره، لكن نبه عليه ابن المجة ومحل كتب أصول الفقه. تذكرون أن النهي عند علمائنا يقتضي التحريم، ليس كذلك؟ لكن تعجب أنه في كثير من الأبواب خصوصا في مثل أداب قضاء الحاجة في نهي، مثل لا يستنجي باليمين ثم يقول لك مكروه. كيف نهي ويأتي تقول مكروه؟ تلحظ أن فيها قرينة ظاهرة عند فقهائنا رحمه الله، هو ما يسمى باب الآداب. فإذا كان النهي في باب الآداب وليس له دليل قوي، يعني كما نقول يمنع منه أو مثل التغليظ شديد عليه أو عقوبة في الدنيا وفي الآخرة أو كذلك إيجاب شرعي، فتجد أن الفقهاء ينساقون في موضوع أن يكون باب إيش؟ باب الكراهة. وكذلك إذا جت أوامر فيرونه أن أحسن إذا كان باب الأداب على الاستحباب. وإذا قال ابن المجة في الممتع معلقا على حديث سلمان نهى رسول الله يستنجي أحدنا بيمينه، قال: وأما كون من فعل ذلك أجزاه، قال: فلأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي يعني. فإذا نص على يعني هذا المعنى. تجد هذه بدينا فيها في المحاضرة اللقاء السابق لكن أؤكد عليها، وهذه قلت أنها انطلق من الحنابلة حتى من تعريف الطهارة، وهو أن الاستنجاء بالماء مزيل الخبث، وأما الاستجمار فهو مزيل لحكم الخبث. إذا استنجاء من باب العزائم والاستجمار من باب الرخص، من باب الرخص. وهذه لها مجموعة أثار فقهية، منها مثلا كما سيأتي أيهما أفضل عند علمائنا، وعند جمهور العلماء الماء والاستجمار مع وجودهما لا شك الماء أفضل. قال لأن الماء يزيل العين والأثر ويطهر المحل. الحجر هو تخفيف للنجاسة، حتى قال في المبدع وكان القياس يقتضي عدم إجزاء، يعني كان يقول قياس قواعدنا الحنابلة عدم إجزاء الاستجمار، لأنه كما نقول لا يزيل النجاسة بالماء، لكن الإجزاء رخصة. وذاك كذلك من الأثر الفقهي كما سيأتينا، قالوا إذا تعدى خارج موضع العادة فلا يزيل للماء. ليش؟ رجعوا للأصل، لأن هذه رخصة، والرخصة عندهم ضرورة تقدر بقدر، رخصة خلاص تناط بموضع الرخصة التي جاءت بها الدليل الشرعي. يقول مثلا بن مفلح في المبدع قال لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، يعني كانوا يسمى عامة به البلوى، فإذا جاوزته كان هذا نادر أن تجاوزه خرج عن حد الرخصة فوجب غسله كسائر البدن. هذه كلها انتهينا منها في تعريف الاستنجاء، وكذلك ما ذكره علماؤنا رحمه الله في التسمية عند الدخول وعند الخروج والاستعادة. طيب هنا سؤال، لماذا في القرآن نستعيذ ثم نبسمل، وهنا نبسمل ثم نستعيذ؟ في القرآن نستعيذ من الشيطان ثم نبسمل، أما هنا نبسمل ثم نستعيذ. جيد، نجد في القرآن ماذا؟ لماذا نؤخر بسملة؟ لأن البسملة آية من القرآن في كثير في مواضع، وقد قيل أنها آية في الفاتحة. وما ذكر مؤلف الفاظ في الاستعادة، وذكر كذلك غفرانك، وذكرنا الحكمة من ذلك، وذكرنا الحمد على وإن كان في ضعف، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وهذا ذكرنا ضابطها عند فقهائنا الحنابلة، ومتى يستحب التيمم، اعتماد الرجل اليسرى، وذكرنا أنها قد يكون حديث فيها ضعيف، لكن إذا ثبت طبا فتفعل. من الأشياء التي ذكرها سابعا البعد إذا كان في فضاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة حتى توارى عني كما في الصحيحين. ومن الاستتار كما جاء في الحديث من التغاط والستر، ومن ارتياده مكان الرخوة، وذكرنا مسألتين ذكر الفقهاء من المستحبات، وناقشنا كلام فقهائنا رحمهم الله. جيد، ما ذكرت الأخت عائشة في المعنى كذلك جيد، أن آية وهي رحمة، لذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما هنا لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نقول فقط بسم الله ثم نستعيذ، لأن هذا موضع تكثر فيه الشياطين كما جاء في الأثر. ذكرنا المسح والنتر، وأن الفقهاء ذكروا صعود السلم ويمشي خطوات ويقفز ويسوي رياضة، يعني تمارين رياضية. طيب لكن كلها ذكرنا أن الفقهاء الحنابل بعضهم استحب هذه الأمور، وبعضهم ذكر أدلة كما رأيتم في المسح والنتر، لكن أحاديث ضعيف، وقيل كذلك حتى أكثر من ضعف، أنه ضعيف شديد، ضعفا شديدا أو موضوع. ثم كما نقول أن عامة الوسواس منه، وقد نالكم يعني ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في أن البول مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. مما وصلنا إليه أظن التحول بموضعه ليستنجي في غيره، فكذلك هذه من الآداب، فإذا كان قد قضى حاجته في مكان، وهذا يظهر أكثر وين؟ كما ذكر فقهاؤنا في شروحاتهم في غير المستحمات المعدة لذلك، مثل في الكنف الموجودة في بيوتاتنا الآن. فإذا كان الإنسان في بر مثلا، فإذا قضى حاجته حتى لا يتلوث فإنه يتغير ويتحول مكان آخر. طيب ما البديل في وضعنا الآن؟ أنه يشغل السيفون أو يتخلص من هذه النجاسة حتى لا يتلوث بها ملابسه وبدنه. وذكر الفقهاء طريقة في الاستنجاء بطريقة يأمن بيتلوث يده، أن يبدأ الذكر والبكر بقبل، قالوا لأنها ظاهرة حتى ما تتلوث بيده إذا بدأ بالدور. يعني هذا استحسان عند الفقهاء وأن الثيب تخير، لكن كذلك ليس عليها دليل ظاهر. نبدأ بمسألة وهي في المكروهات، مسألة الدخول بشيء فيه ذكر الله. وهنا فقهاء رحمه الله فصلوا في هذه المسألة لأهميتها ولأنها متصلة بقية تعظيم شعائر الله عز وجل. فعندهم الدخول إنما إما يكون بشيء في ذكر الله عز وجل أو الدخول بالمصحف، وقد يكون الدخول لحاجة فيهما، في المصحف أو في بما فيه ذكر الله عز وجل. فإذن كأن المسألة نضع لها ما يسمى خريطة ذهنية لها ثلاث حالات. فأما الدخول بشيء في ذكر الله فالأصل عندهم ماذا؟ الكراهة، نعم، فيكره ذلك إلا الحاجة. وعندهم أدلة على ذلك من أشهرها حديث الخاتم، تذكرونه أنه سلم كان إذا دخل الخاتم نزع خاتمه. الحديث في كلام في صحته لكن صحه جمع من العلماء منهم الترمذي. ونقش رسول نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. وأنا عندي كتاب موجود هنا في مكتبة اسمه أحكام الخواتيم لابن رجب رحمه الله. ابن رجب الحنبلي ألف كتاب أحكام الخواتيم، ذكر أحكام الفقهية ثم ذكر يعني نقش الختم، يعني ماذا كان نقش ختم الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فبعضهم كان مثلا كان ختمه كفى بالموت واعظة، كفى يعني الختم كان عندهم مثل ما يسمى الحالة عنده في الواتساب والحالة في وسائل التواصل، إن كانت أشبه بشعر لهم. حتى كان أشعب كما ذكر عنه الذهبي كان ختمه ما لكم لا تأكلون، آية من القرآن لكن ما لكم لا تأكلون. وكذلك لأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم الله. أذكر بعض مشايخنا المعاصرين يقول الحنابلة يستدلوا مثل هذا الدليل في كلام في صحته، ويقول أنا عندي 70 دليل من القرآن يدل على هذه المسألة. يقول كل دليل فيه تعظيم لاسم الله عز وجل وذكره وتعظيم مقامه فيدل عليها على هذا المعنى. المسألة الثانية وهو المصحف، الدخول بالمصحف، فهذا يحرم. حتى قال المرداوي في الإنصاف قال لا يستريب في تحريم هذا عاقل، يعني من تحريم الدخول بالمصحف. استثنى المؤلف إلا لحاجة. طيب الحاجة وش أقصد؟ كلاهما. وعندنا قاعدة ذكرناها في باب المياه ونعيدها الآن، ما كان مكروها فتبيحه الحاجة. ومثل كذلك المصحف، قال إذا خشي عليه أن يسرق أو خشي على الأوراق أن تسرق ككتب علم أو دفاتر أو مدونات، ومن ذلك كذلك الأوراق النقدية. لكن نبه المؤلف لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. لاحظوا الآن لما المؤلف قال لا دراهم، شلون لا دراهم؟ يعني يجوز الدخول بها ولا يكره ولا يحرم؟ يعني لا دراهم هل مستثنى من الحاجة؟ الدراهم تباح التربع. أحسنت. المشهور عند علماء الحنابلة نص على صاحب الروض أن الدراهم تباح ولو لم توجد حاجة. بمعنى أنت في البيت، يعني خل صورة أن يكون في دورة مياه مسجد أو دائرة حكومية أو معرض أو أسواق، أكيد أنك تخاف على فلوسك. لكن في بيتك يعني هذه الصورة غير موجودة، أنك تقول أنا أحتاج أني أدخل دورة المياه ومعي مثلا أوراق نقدية. فالمؤلف هنا كما ترى يقول حتى الدراهم لو كان فيها ذكر الله، مثل عثمان بن عبد العزيز مثلا لا إله إلا الله ذكر الله أو اسم الله عز وجل، فيقول المؤلف هنا لا، الدراهم تباح مطلقا، قل للمشقة، يعني مشقة يعني ترك ذلك، بخلاف مثل فيه ذكر الله ليس فيه مشقة. وعندهم المشقة يعني إذا كان فيها حرج كبير جدا وتعم به البلوى فيبيحون في مثل هذا. طيب لما قال المؤلف حرز، هذه تتبع قضية في العقيدة تدرس في كتاب التوحيد، وهي أصل مسألة حكم وضع الحروز، وهذا يوضع خصوصا في الأطفال بأن يوضع مثلا حرز ويكتب عليه مثلا لا إله الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله خير حافظا، مثل ما يضع بعض الناس حروز في السيارات، حطها في وراء السيارة ولا لاصق. فهذا طبعا لو نرجع كتب التوحيد والعقيدة هذه محل اجتهاد، حتى عندما السلف والصحابة اختلفوا فيها بين مبيح لها، وأن هذا يدخل في ذكر الله عز وجل، وأن ذكر الله عز وجل ينفع حتى لو كان حرزا. لكن جمهور السلف، ولي رجحة تذكر الشيخ محمد الرهاب في كتاب التوحيد، أنه النهي عن ذلك. وتذكرون من الأسباب هذه المسألة، قال خشية أن يدخل فيه الحمام والخلاء، وخشية كذلك أن يهينه الأسماء الصغار، قد لا يعظم مثل هذا. وكذا قالوا أن هذا يفتح باب إيش؟ ذريعة الشرك، أنه ربما الإنسان يستخدم الآن حروز شرعية ثم يبدأ إلى أن يصل إلى الحروز الشركية. قال مولف ويجعل، لكن طبعا الإمام أحمد له نص آخر لما استفتي في هذا في الدراهم، وهذا أشار إليه ابن رجب في كتاب الخواتيم، أن الإمام سئل عن ذلك فقال إذا يعني كأنه ربطه بالحاجة، وأن هذا كان آخر قولين لإمام أحمد الدراهم، أنه إذا كان في حاجة. لكن كما رأيتم معتمد الحنابلة لا، الدراهم مطلقا تجوز ولو لغير حاجة. إذا احتاج، وهذه يفيدنا في موضوع الجوالات سأتي بعد قليل الآن فيها، قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به ببطن كف اليمنى. فأنا عندي خاتم فيه اسم الله عز وجل، فقال أجعله بباطن كف اليمنى، لأن اليمنى لا نستخدمها في دورة المياه، فأجعل الفص في الداخل حتى لا يظهر، حتى لا يكون ظاهرا. فعلى هذا عندنا مسألة معاصرة، خلي نشوف رأيكم فيها ثم. وهي مسألة حكم دخول الحمام بمثل هذا، إن أول ما طرحها مشايخنا كانت عن طريق ما يسمى الأشرطة والسيديات، يمكن أن قلت الحاجة إليها، صار وجود الجوال الآن اللي يدخل فيه الإنسان، وفيه كما نقول مهب فقط، قد يكون ثلاث تطبيقات مصاحف، وما شاء الله عندك رصيد كبير جدا من ذكر الله عز وجل في عبر برامج، وأنت محمل الشامل يمكن آلاف الكتب تدخل بها دورة المياه. فما الحكم في مثل ذلك؟ هل نقول على ظاهر كلام علماء الحنابلة أنه يكره إلا لحاجة لتخريجا عن هذه المسألة؟ جيد. أخونا أبو سامي يقول كما أن القرآن في صدرك، هذه فتوى الشيخ عبد المطلق، عبد المطلق عنده فتاوى لطيفة يعني، يقول أنت جيت تدخل هل تحط قلبك ولا صدرك حافظتك برا ثم تدخل؟ يقول هذه مثلها، أنه كذاكرة الإنسان. تنبيه الأخ أحمد جيد، يقول لا يجعله مفتوحا لا يجعله مفتوحا على شيء في ذكر الله، كما نبه المؤلف في موضوع الفص الخاتم. يعني أحسنتم، يعني لو نلحظ فتاوى علمائنا المعاصرين، ومن أحسن من كتب فيها إذا كان قريب منك كتب أجيبه، أحكام الجوال تجده هنا، أحكام مصحف الجوال تجده في الرف الثاني للشيخ دكتور فهد اليحيى، بحث محكم نشر قبل 3 سنوات وأخذ فيه جائزة التميز، اسمه يعني كان الأحكام الفقهية متعلقة بمصحف الجوال. فممكن نلخص كلام الشيخ أنه جمهور الفقهاء في الأصل على كراهة دخول الخلاء بشيء في ذكر الله، ومشهور قول ابن قدامة رحمه الله قال إذا دا أراد دخول الخلاء وفيه ومعه شيء في ذكر الله يستحب وضعه إلا للحاجة، وذكر أن بعض الفقهاء رخصوا فيه، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه دراهم أرجو أن لا يكون به بأس. أحسنتين، جميل، جزاك الله خير. يعني هذا هو الكتاب، هو القرآن الكريم في الجوال، مسائله الفقهية، دكتور فهد اليحيى، فبحث مجموعة مسائل متعلقة بحكم القراءة، حكم مس المصحف، حكم مس الحائض، الأفضلية القراءة منه، ومنها ما يتعلق بدخول الخلاء. طيب، فلخص هذه المسألة ولخص حتى 3 أقوال من المعاصرين فيها بين الجواز والكراهة والتحريم. طيب، وقالوا أنه يعني حاول يخرج أقوال الفقهاء السابقين على مثل ذلك. ثم يعني توصل في نهاية هذا نقل نقلات. طيب، فقال الفقهاء متفاوتون: التصريح بالمصحف وهل هو في الحكم ملحق بسائر الذكر أم له حكم مستقل؟ هل الحكم للمصحف كاملا أم حتى للمشروع عند الحنابلة حتى وكان آيات منه، مثل عندك مثلا مصحف مجزأ أو آيات؟ هل الساتر للقرآن يرفع الكراهة؟ الآن عندنا ساتر للقرآن. ثم لما رخص أقوال الفقهاء قال يعني، وهذا جانب مسلكي وتربوي، قال: لا ينبغي أن نختلف في استحباب ترك الذكر وقراءة القرآن وإبعاد المصاحف عن مثل هذا. يقول: هذا ينبغي لا نختلف فيه، لأن هذا من تعظيمه، وأن هذا يدخل في ما يسمى تكريم المصحف وتكريم الذكر وتنزيه الخلاء وقضاء الحاجة مثل ذلك. لكن يقول الإشكال في من قال أنه محرم، فيقول لخص هذا، قال: المصحف يظهر لي القول بالكراهة ما دام مستور في الجيب، ويقول هذا القول وسط بين الأطراف، ما دام المصحف في جوال أنه في كراهة، إلا عند الحاجة كانت تخاف على جوالك السرقة، وكأنه إن أخذ مجموعة الأدلة الدالة على ذلك. وقال: اشتد الأمر إذا كان البرنامج مشغل. ومثل كذلك أحيانا الإنسان يعني عنده مثلا برامج، وهذه البرامج مثل مصلي، ويدر أحيانا تذكر وتسبح تقول سبحان الله أو إن في خلق السماوات ساعة عشر بالليل كذا تذكرك بقيام الليل. طيب، فحيث قد تكون أنت في الخلاء يعني. فلا شك الإنسان إذا كان بغير إرادته وقصده، لكن كل هذا يؤكد قضية أن الأولى أن يبعد الإنسان الجوال إلا للحاجة. فنقول إذن لا تأخذ حكم المصحف فيما يظهر الجوالات هذه، ومع ذلك فالأولى ألا يدخلها تنزيه القرآن، ويزداد إذا كان الذكر أو القرآن يعني موضوعا خلفية أو مشغلا في أثناء دخولك دورة المياه. ذكر مؤلف من أداب استكمال رفع ثوبي قبل دنوي، وهذا داخل في قاعدة ذكرناها من أصول عندهم، الحفظ العورة. فقالوا: يكره. كيف يكره؟ طيب قد يراك أحد. لكن لاحظ المؤلف نبه، قال: ولعله يجب إن كثم ما ينظره. إذن يكره في الأمر العادي، لأن الأصل الإنسان يحفظ عورته حتى لو كان لوحده. يعني حتى قالوا، حتى تذكرون سيأتينا في باب الجماع مثلا، والآن حتى لو دخل دورة مياه إنسان ما يجي يستعجل في رفع ثوبه، يقول هذا كله لأجل. إذا كسر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان رجل خاليا قال: فالله أحق أن يستحيى منه. فهذا في تربية للمؤمن على الحياء من الله عز وجل حتى في مثل هذا الموضع. من المسألة التي يذكرها الشراح هنا البول قائما، لأن احنا نستكمل المكروهات، فنص جمع من فقهائنا الحنابل على كراهة البول قائما إلى الحاجة، ونصوا أن يستحب أن يبول قاعدا، وقالوا لئلا يترشش عليه، وقالوا لأنه أستر وأحسن. وقلنا كل ما أمكن تنزه الإنسان عن بوله وإبعاد وستره هذا أولى. فإذن فالبول قائما مكروه. وورد مجموعة آثار، قال من يقول ابن مسعود: من الجفاء وأن تبول وأنت قائم. وقال عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما لا تصدقوه، ما كان يبول قاعدا. وإن كان الآن عائشة تنفي ولا تثبت، تنفي. يأتي حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فالآن حصل إشكال عند أهل العلم في كيف نجمع عائشة وابن سعود ينهون عن ذلك وقال أحواله الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه من فعله فعل ذلك، فكيف نجمع؟ جيد، أخونا محمد يقول أن هذا الحاجة، أن هذه محمول الحاجة. أحمد يقول: المثبت يقدم لأن عنده زيادة علم. هل في طريقة أخرى للجمع؟ نعم، هو أظهر ما ذكر الفقهاء رحمه الله، نبه الشارح صاحب الشرح الكبير أن سباطة القوم هنا قالوا للحاجة. أحيانا الإنسان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، أو يخشى لو جلس تكشف عورته، كان يكون مثل جدار طيب وفي فتحة أو سيارة مثلا، فإذا بلت واقفا مثلا قد لا يراك الناس، إذا بلت قاعد أحيانا في بعض دورات المياه تدخل محطات بنزين وغيرها، فتشعر أنك لو جلست أنك قد تتقذر أو تصلك بعض النجاسات، طيب فتكون بولك قائما أطهر لك وأبعد عن يعني التنزه، يعني أحرف التنزه من البول. الكلام في الخلاء ونبع عليه كذلك من المقرأة ثالثا، قال ويكره كلامه فيه. هل الكلام هنا خاص بما فيه شرع وما فيه دين، كان يتكلم بذكر الله عز وجل، أو حتى كلام المباح؟ الكلام كله، وذلك يقول مالك يكره كلامه فيه مطلقا، حتى قال ولو برد سلام. طيب ولو هنا إشارة الخلاف، لمن الفقهاء من يقول احنا بلا أنه يجوز رد السلام ويجوز تشميس العاطس ويجوز إجابة المؤذن حتى بعضهم، وسيأتينا في إجابة المؤذن كلام عنها، لكن المشهور عند علماء الحنابلة ومعتمد عندهم لا أنه يكره كلام كله مطلقا. وذاك شرح المنتهى قال في شرح المنتهى قال ويكره كلامه في الخلاء مطلقا، قال سواء كان مباحا كسؤال شيء أو مستحبا. وذكر من الأدلة المشهورة أحسنتم والحديث في صحيح مسلم، قال ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في صحيح مسلم فسلم عليه وهو فلم يرد عليه، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه. طبعا هذا في أبي داود زيادة أنه كان ما بعيدا عنه، فحتى يخفف الحدث تيمم. لكن نعمل بسمة المصحف، إذا قلنا هناك يكره الدخول بالمصحف، طيب حكم قراءة القرآن في أشد نعم. فكذلك جزم فقال احنا بتحريم القراءة في الحش وسطحه، إذن فلا يتكلم ولا يذكر. قالوا لا يزيد على التسمية والتعوذ، فيسمي عند الدخول أو عند الوضوء داخل دورة المياه ويتعوذ لا بس، فهذه نصوا عليها أن يجوز في الخلاء عند الوضوء أو عند خلع ثيابه. قال أما إن عطس فحمد بقلبه، لأن الحمد بالقلب لا يدخل فيه التلفظ ولا كلام. أما تحذير الضرير والغافل هلك فيجب لأجل حفظ الغير. طيب استراحة كذا نغير جو، وأنتم تشربوا فنجان قهوة. أنا قرأت بيت في أحد كتب اللغة العربية، كيف نفسره؟ البيت يقول هكذا، وكم دعاني مستنج فحادثني وما أخل ولا أخللت بالأدب. قلنا الكلام في حال قضاء الحاجة مكروه أو يخل بالأدب، هذا يقول أسولف مع واحد وأنا مستنجي، دعاني وحادثني، يقول وما أخل ولا أخللت بالأدب. والله ظاهر يسولفون، مو من هلكة هنا، أو يدردش بالجوال أو بالواتس. طيب أنت اقتربت من الإجابة يا أبو يوسف عبد الله، هو فعلا هو لغز لغوي، يعني مش نذهب إلى ما يسمى لفظ الاستنجاء. هنا لو تذكرون ما ذكرناه في أول درس أظن في الاستنجاء، أو ذكر الشارح هنا معنى الاستنجاء مشتق من ماذا؟ يعني هو من النجوة، النجوة التي السر هذا موجود، لكن والمراد هنا لا من النجو، وهو لا ليس القطع، هو مثل ربوة. النجوة قالوا هو المكان المرتفع من الأرض، مثل ربوة النجوة. فقل كم دعاني مستنجف فحادثني، واحد جالس فوق ربوة يحادثني وصرف معه، فلا جالس في نفود أو جالس في طائس كما يقال، فما أخل ولا أخلت بالأدبي. مما ذكر المؤلف البول في الشق ونحوه كالسربي ما يتخذ من بيوت في الأرض وكذلك بوله. طبعا البول في الشق ونحوه ذكر الفقهاء أكثر من معنى، منها خشية أن يكون في حيوان في ضره، كذلك قالوا أن مساكن الجن وكان فيها حديث لا يصح، وذكروا قصة سعد لما قالوا قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فأصاب فؤاده، وكان القصة كلام الذهبي وغيره فيها أنه لا تصح. بول في إناء بلا حاجة ومستحم من غير مقير مبلط، كذلك يكره أن يبول الإنسان في قارورة مثلا بلا حاجة إلا إذا كان محتاج، وحين قد يحصل الإنسان محتاج كظروف الصحية تحصل لبعض المرضى في محط يعني في أحيانا الإنسان في طائرة وفي مكان لا يسعه وشدة الحسر حسران لكن ما عنده شيء، فقد يحتاج مثل ذلك في وضع الحج ونحو ذلك في أماكن مزدحمة، وإذا كان تضرر ويخشى التضرر وليس عنده كذلك المستحم يعمل بالحديث الآخر لا يبول أن أحدك في الماء الدام أو في وهو يغتسل، لكن سيأتينا تنبيه عليه في العصر الحاضر. المؤلف نبع عليه قال غير مقير أو مبلط، فنربطها الآن بواقعنا المعاصر. مقرات خامسا مس وفرج باليمين، وهذا كلها داخل في تكريم اليمين، تكريم مكرمته الشريعة، وكذلك الاستنجاء والاستجمار، وذكر المؤلف حديث. طيب الحديث نهي، خلنا نطبق القاعدة السابقة، صح أنه نهي لكن لماذا المؤلف قال مكروه؟ نعم لأنه في سياق الآداب، ولم يأتي حديث آخر يدل على أن هذا مثلا فيه وعيد أو فيه عقاب، فرأى أن هذا لا يخلو يعني كما نقول غايته أن يكون الكراهة. استقبال النيرين، النيرين هما الشمس والقمر، وهذه نص عليه فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله، وعللوا لذلك قال لما فيهما من نور الله عز وجل، لأن اسم النيرين، وعد بدأ بعض الفقهاء يذكرون أسماء واعتبارات لكن ما عليها أدلة ظاهرة. وإذا قال النووي رحمه الله عن مثل هذا وكذلك الحافظ بن حجر أن ما ورد فيها من آثار باطل لا أصل له، وذاك يقول ابن القيم لم ينقل عنه عليه السلام في ذلك كلمة واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة ولا باطلة ولا مرسل ومتصل، وليس لها أصل في الشرع. إذا بما أنها ليس لها أصل، إذا قال في الإنصاف قال وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن هذا غير مكروه، بل يبقى الأصل العام. بل في دليل لطيف ممكن استدل به على جواز استقبال الشمس والقمر. كيف؟ أحسنت عبد الله، شوف الحديث سيأتينا بعد قليل، ولكن شرقوا وغربوا، فلما قال شرقوا وغربوا فالشرق تشرق منه الشمس، وقد يكون كذلك شروق القمر في الليل كذلك الغرب، فهذا لا شك أن هذا الدليل يقوي أن الأصل في هذا الإباحة. ثم بدأ المؤلف بالمحرمات، ذكر ثلاث محرمات، أولها استقبال القبلة واستدبارها. ومسألة استقبال القبلة واستدبارها هذه من أكثر المسائل التي اختلف فيها مو فقط يعني الجمهور الفقهاء والفقهاء، بل حتى الإمام أحمد نقل عن سبع روايات ذكرها صاحب الإنصاف وغيره. ومرة يعني مع بعض طلبة العلم قلنا ليش ما يصير أشبه مناظرة فقهية من باب التدريب الفقهي، وفعلا جلسنا ساعتين وقسمنا طلاب العلم كل واحد إلى اتجاه، يعني كل اثنين ثلاثة هم اتجاه فقهي، وساعتين فعلا نقاش فقهي، وحتى ما خرجنا برؤية متحدة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة إن حتى تستخرج عقول الفقهاء ومداركهم أن يحصل مثل هذا الاختلاف، فلا يجي الإنسان يتضايق من وجود أصل الخلاف في مثل هذه المسائل الفقهية. يعني حتى إلى الآن الفقهاء تجد في بعض المسائل هذه مثل هذه المسائل الكبار لا زال العلماء يختلفون فيها، وحتى ربما ذات المجتهد نفسه كما حصل الإمام أحمد يحصل له اتجاه واجتهاد في هذه المسألة، ثم يرى دليلا أو يطلع دليل أو علة أخرى فيرى تغيير هذا الحكم كما حصل الإمام الشافعي في المذهب القديم والجديد. هو يعني طريقة النظر في هذه المسألة لأن عندنا أربع أشياء متعلقة بها، عندنا استقبال واستدبار وبنيان وغير بنيان يسمى الخلاء. ولاحظ أن كل واحدة تجد أن فيها اتجاه فقهي مختلف بين القول بالكراهة والجواز والتحريم. ففي عندنا منطقة ممكن نسميها أخف، وين المنطقة التي تجد أن الخلاف فيها أخف جدا؟ هو الاستدبار في البنيان، هذا أخف شيء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث ابن عمر قال رقيت بيتا يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال مستدبرة الكعبة مستقبلة بيت المقدس، هذه أخف، مع أن في خلاف كما سيأتي سريع ولا لن أطيف خلاف. طيب وش أشد المسائل ترون؟ إذا قلنا هي أربع، لو بنقسمها تقسيم شجري عبارة عن مربعات عبارة عن ثمان قضايا، لأن عندنا بنيان غير بنيان، طيب استبقاء واستدبار، وش اللي تشعرون أنها أشد شيء؟ استقبال في غير بنيان، استقبال في غير بنيان، هذه هي أشد الأشياء. وما بينهم كما نقول هي محل اجتهاد، فالإنسان لو بيحتاط ويتورع فنقول احرص أنك لا تستقبل في حال قضى الحاجة في خارج البنيان، فالقول إما بالكراهة وبالتحريم، يعني ما أحد يقبل بالجواز إلا من قلب النسخ يعني. طبعا ما إحنا بله كيف نظرهم لهذه المسألة؟ يجون استقبال واستدبار حكم واحد، لكن يفرقون من حيثية إيش البنيان وخارج البنيان، فيرون إذا كان داخل البنيان أن هذا جائز المكروه، جائز، أما إذا كان خارج البنيان في الفضاء فهذا محرم. لماذا تستدلون يا مشايخنا الحنابلة بحديث أيوب في الصحيحين قال إذا أتيتهم الغائط فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا؟ طيب أين قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وين؟ قال في المدينة. المدينة لو شوف الآن يعني كذا الرسمة سريعة الآن الآن تجد المدينة هنا. طيب لو الآن هذا الشرق وهذا الغرب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لهم لا تستقبلوا القبلة طيب ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، لأنه إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ويستدبرها. طيب فإذا كنا مثلا في الشرقية كما هو حالنا الآن ماذا نقول؟ نقول شرقوا أو غربوا؟ لا، وشمروا جنبها، لا تشرق ولا تغربوا. إذن في الحديث هذا ليس كما قد طرديا، إنما هو وصف لحال ما كان عليه واقع المدينة. وتجد كيف أبو أيوب رضي الله عنه فهم هذا الحديث، يقول فذهبنا الشام، قال فأتينا الشام، قال فوجدنا مراحيض، لاحظ بنيان، لكن كان لتعظيم أبو أيوب الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفهمهم أنه هذا عام، قال فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، ما قالوا داخل البنيان، قال فكنا نحلف عنها ونستغفر الله. فكان يحتاطون، وذلك يقال حتى الإنسان بيبني بيت أو فندق أو شيء يحرص أن يطبق وصية أبي أيوب أنه لا يستقبل بالمراحيض قبل القبلة. علماء الحنابلة قالوا ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يكفي أن ينحرف حيث لا يستقبل ويسامت جهة القبلة، ويكفي كذلك وجود حال، حتى كنت في البر وجدت سيارة ولا خيمة قالوا ينتفي الكراهة، قال أهم شيء أنك لا تكون مستقبل مباشر ولو كمؤخرة الرحل مثل سترة الصلاة، ولا يعتبر القرب من الحائل، حتى ما يعتبر القرب من الحائل، أهم شيء يكون كأنه بينك وبين القبلة يعني شيء يفصلك. هذا قول علمائنا الحنابي رحمه الله. وطيب اشتري لكم يا مشايخنا على جواز استقبال في بنيان واستدبار؟ قالوا عندنا أشهر دليلين، دليل كما قلت لكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حديث صحيحين، وكذلك فهم ابن عمر الشقول كما ذكر عنه مروان الأصفى قرأت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا. ومن هنا انطلق الحنابلة فيما ذكروا من القيود، أهم شيء يكون بينكم وبين القبلة حائل أو ساتر. وإن كان الكلام هذا أو الأثر هذا في ضعف بعضهم القوي. طيب كيف فعل علماء الحنابلة في النهي العام؟ قالوا هذا يسمونه حديث الرخصة على البنيان، طيب خاصة وذاك عام، فيقيد الخاص العام أو يحمل العام ويحمل الخاص على العام. طيب في رواية مشهورة يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، فقط الاستدبار، لأن الحديث إنما جاء في جواز الاستدبار دون استقبال. فكما قلت لكم القضية هذه من أشد المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء رحمه الله، فالإنسان يحتاط لدينه ويتورع في خارج البنيان، وفي البنيان يكون يخفف موضوع الاستدبار والاستقبال إن تيسر له، ولا يستقبل كما فعل أبو يوفى أو لو أحوط. أما في حال الاستنجاء فيقوم مؤلف كذلك يكره حال استقبالها حال الاستنجاء، قالوا تعظيما للقبلة طيب وتنزيها لها أن يستقبل بها في حال الاستنجاء. وذلك سيأتينا في باب الوضوء، قالوا يستحب استقبال القبلة في الوضوء تكريما له في عبادة، أما في مثل الاستنجاء قالوا تكريما لها لا يستقبل. ثم ذكر مؤلف المحرم الثاني اللبث فوق الحاجة، وذكر نفس ما ذكرنا من مقاصد الأولية أنه هذا في كشف عورة بلا حاجة، وقالوا كذلك يتبع قضية طبية أن هذا مضر، وقالوا أنه يجلب ما يسمى البواسير ويدمي الكبد كما ذكروا. ما ذكروا ثالثا من المحرمات قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم، وهذا قلنا من قواعد التي قاعدناها في البداية منع الشريعة من إيذاء الناس حتى في حال قضاء الحاجة، وذكروا مسائل من هذه المسألة. فيحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل النافع، متشمس الناس ومتحدثهم، وتحت الشجرة أي ثمرة، وكذا في موارد الماء، وتغوط بماء مطلقا لأن هذا أشد. طيب هنا نسأل سؤال، طيب الماء قالوا يحرم تغوط فيما قليل كان وكثيرا من هذا ينجسه، طيب بالنسبة للبحر سنقل يكون في بحر، قالوا لا لأنه لا يعكره لاتساعه، قالوا أما ما عدا ذلك فلا يحرم كالأنهار الجارية. فعلى هذا في المسابح والبرك البرك هل يكره التبول فيها ولا يحرم؟ حسب إلى أكثر من قلتين مرت معنا تركوا على كلام صاحب الروض صاحب الزاد أنه حتى البول والغائط والعذرة أن حتى فوق القلتين، في ذاك ظاهر كلام فقائنا حتى هذه كذلك يحرم عليه أن يبول حتى لو كان أكثر من قلتين، من هذا ينجسه عندهم وهذا أحرف التنجيس. وقال حتى لو استقدر كذلك. أنا حاولت أني ما ذكر الفقهاء هنا وما أفهمه كذلك ما نفهمه من قصد الشريعة في باب قضاء الحاجة أخرجه على دراسة المياه المعاصرة في أدب قضاء الحاجة. يعني خل نحاول نذكر بعض الأشياء، منها هل يستحب دخول الخلاء بالنعال؟ يعني الآن تجد أن دورة المياه كثير منها يوضع فيها ما يسمى نعل خاص اسمه بدورة البيوت، فنقول هذا الأولى حتى ما يتنز حتى ما تنتقل نجاسة في قدمه. وذلك نص في دقائق النهى يسن داخله خلائين ونحو انتعاله، وكذلك نص عليها في كشاف القناع. طيب البعض يسأل يقول أنا بمسك الإناء أو ما يسمى الهوز أو اللي حتى أصب، هل أمسكه باليمين ولا باليسار أو ما تفرق؟ يعني واضح المسألة، أنا أحتاج أني أمسك الهوز حتى أصب رشا نفسي. نعم قالوا يمسك باليمين حتى لو احتاج يستجمر أو يتمسح يكون باليسار. طيب فيكون مسكه للإناء أو ما يسمى الهوز الآن اللي يكون باليسار إذا قال في شهر كبير فإن كان يستجمر قال أخذ الحجر بيساره فمسح به، وإن كان من البول أمسك ذكره بشماله ومسح. فأما الاستئانة بها في الماء فلا يكره، قال لأن الحاجة داعية له، إن الحاجة تدعو مثل ذلك. لكن لو كان معه مثل منديل يستجمر به أو حجر لا، هنا يكون باليسار. كذلك المثال وستأتينا لكن أؤكد عليه، أنه يسأل بعض هل يحتاج أن أستعمل ما يسمى المناديل وغيرها إذا جيت أقضي حاجتي لا سمى في مثل في الغائط. نقول ظاهر كذا الفقهاء الحنابلة ظاهر الشريعة وما أثني عليه الصحابة رضي الله عنهم أن استعمال الماء والمناديل ونحوها أكمل وأفضل، وأن هذه المرتبة الأولى في إزالة النجاسة أن تكون بالحجارة ونحوها، ولكن الأقرب على الأقل في عصرنا الحاضر المناديل ما استنجاب الماء ليكون أكمل. وذاك سيذكرها المؤلف لكن أؤكد عليها الآن، قالوا وأن هذا الجمع بينهم أفضل لأن الماء يزيل ما غلظ من النجاسة، قال عفوا الحجر أو المنديل يزيل ما غلظ من النجاسة فلا تباشر يده حتى ما يباشر بيده، والماء يزيل ما بقي، يزيل اللون يزيل ما بقي. لكن الإمام أحمد يقول إن جمعهما فهو أحب لي، وكانت عائشة تقول مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، قال فإني أستحييهم تقول للصحابة، وقالت وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كما في الترمذي وحديث صحيح. ولما أثني على أهل قباء ونزل فيهم قول الله جل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يتبعون الحجارة الماء، هذا أثر ذكر المفسرون، وإن كان الأصح في أن الصحابة رضي الله عنهم أهل قباء كانوا يستنجون بالماء هذا أصح، ولكن نقل عنهم أن كانوا يتبعون الحجر بالماء. قالوا لأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، فالحجر يزيل غير النجاسة فلا تبشر يده، والماء يزيل أثرها. من المسائل في دورة بين المعاصر أو خلال المعاصر فتح السيفون لإزالة الخبث وعدم التلويث بالنجس، يعني هذا ما نص عليه الفقهاء، لكن تجد مثلا لو تجمع قواعدهم تجد على هذا، قال في المبدع مثلا كما مر معنا ثم يتحول من موضعه مخاوف التلوث لإزالة النجس، فما دام الشريعة والفقهاء ينصون على أن لا يتلوث حتى لو خشي الإنسان أنه يحتاج أنه يفتح السيفون وأثناء قضاء حاجته فيفتح يعني، ويفتح قبل أو بعد كذلك وهذا يتأكد، قال وهذا واجب ثم يستنجي بالماء، يعني كان يقول أنه يتحول موضع حتى لا يتلوث ثم يستنجي بالماء. أما البول في المغتسل والحمامات التي يجري الماء فيها وتذهب النجاسة عبر الصرف الصحي، تعرفون أن النجاسة إذا بلت ما يسمى في مستحم مثل ما يسمى البانيو عندنا أو الحمامات التي يجري فيها الماء، فالفقهاء نصوا كما رأيتم أنه لا يبول في المغتسل، ويذكرون الحديث الوارد لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لكن هم علماؤنا رحمه الله قالوا إنما هذا في الحفيرة يعني في البر ونحو ذلك، قالوا يقول في شرح كبير فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير أو القير يعني أو يعني المقير مثل ما يسمى الاسمنت أو كذلك الجبس ومثل الآن عندنا السيراميك والبلاط وغيرها، قال فإذا بال وأرسل عليه الماء قال فلا بأس به، وقال إمام أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البلوعة فلا بأس، يعني كان يجري في البلوعة فلا بأس أن يبول في هذا المكان، ومقاصد الشريعة تدل على مثل ذلك. منها كذلك غسل اليد بالصابون ونحوه بعد قضاء الحاجة، الفقهاء نصوا على مثلها أنه قالوا إذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض أو بالجدار، وهذا ورد عن عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل أنه وقضى ونظف كذلك ما أصابه من الجنابة يدرك يده بالجدار، وكان الجدار تراب تراب طهور إذا احتاج إليه، وقد ورد ميمون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري، ويقوم مقامه كما يقول الصابون ونحوه من المنظفات. هناك من التوجيهات اللي نص عليه الفقهاء ورد فيها حديث لدفع الوسوسة. بعض الناس يشتكي من قيد الوسواس في موضوع الاستنجاء والتطهير، وفعلا اللي يصاب بمثل هذا ويسترسل معه يصاب سبحان الله بمرض يحتاج إلى علاج، علاج فعلا متخصص غير قضية مجاهدة النفس ومتابعتها. وإذا كان الشيخ عبد الله مطلق شيخنا لما درسنا في المعهد وكان يستفتى في مثل ذلك ويستفتى في برامج الإفتاء، تسأل واحدة من تقول أنا عندي مشكلة في أني أشعر ما أستنجي وما أستنجي، ثم أرجع وأطلع وأجلس في دورة مياه نص ساعة، ثم إذا جيت أتوضأ أشعر ما نويت، الشيخ يقول لها أفصل الريوس، يقول أفصل الريوس. فتسأل تقول ما أفصل الريوس، أنا ما سوق السيارة عشان أفصل الريوس. فكان طبعا هو فتوى صحيحة أن الإنسان إذا كان عنده مشكلة وسوسة لا يرجع وراء، يعني ده يقول أنا ما سويت خاص سأفعله مرة أخرى، لا يفعله خاص، يقطع الشك باليقين وخاص يتقدم في الأمام يقول لا الحمد لله انتهيت. أنا من العلاجات اللي ذكرها فقهاؤنا الحنابلة وفيها حديث تدل عليها، وهو أنه يستحب أن ينضح على فرجه وسراويله بعد الاستنجاء. أنا خلصت الاستنجاء يعني أنضح الماء على فرجي وسراويلي. قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ واجد في نفسي أني قد أحدثت بعد، يعني كان حنبل كان عنده يعني بعض الوسوسة. فلما أحمد قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه في فرجك لا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله، يعني كأنه كما جاء في الحديث قال فإذا نضحت فإذا جاءك إيش تقول؟ فإذا جاء عندك وسواس وأنت توضأ وأنت بعد ذلك أنت تصلي فقل هذا من الماء، فهذا الطريق لدفع الوسوسة. جاء في حديث برارة قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. مما ذكر مؤلف الجمع الاستنجاء والاستجمار، وذكرنا هي مراتب أكملها الجمع بينهما، وأن يبدأ بالاستجمار بالحجر بالمنديل ثم يستنجي بالماء قال لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن عكس كره فيكره عكسه. وذكرنا الدليل قول عائشة لما أوصت الصحابيات وأن هذا أبلغ. طيب هل يجزئه الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني سافر في بر أو في دورة المياه في بيوتاتنا عنده يعني ماء موجود بس يقول أنا أسرع لي أو مستعجل يستجمر بالمنديل ويمشي يجزئ؟ نقول يجزئ نعم، فيجزئ الاستجمار حتى موجود الماء، لكن لا شك الماء أفضل. والدين أنه يجزئ بشرط طبعا ضابط سيذكره المؤلف إذا لم يخرج موضع العادة. فالدين جزاء الاستجمار قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم للغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه، فإنها تجزي عنه رواه أبو داود. أما دين إجزاء الماء لوحده فالأحاديث كثيرة، منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس، وكان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيحين إذا خرج لحاجتي أحمل أنا وغلام نحو إداوة مما يستنجي به، ما كان يأخذ معه حجارة أو نحوها. فنرتب إذن كلام مؤلف عبر هذا الرسم الشجري حتى يتضح أن رتبه أفضله ماذا يا شباب أيها الأخوة؟ الجمع بينهما إن احتاج لذلك، ولسم أحيانا في غير البول قد يحتاج، لكن إذا حتى في البول يحتاجه فيفعله. الثاني شو مرتبة الثانية؟ أحسنت، أي اختصر الماء. الثالث يجزئ الاستجمار لوحده حتى وجود الماء. طيب الرابع ذكر أن المؤلف مكروه، ما هو المكروه؟ أن يعكس. نعم قالوا أن يبدأ بيش بالماء ثم استجمر بالحجر والمنديل. هم يبدو في الصورة السابقة في الحجارة ظاهرة، قالوا أن استخدام الحجارة بعد استنجاب الماء لا يفيد شيئا ولأنه قد يتنجس وقد يتسخ الموضع، لكن في ظني تخريج قاعدة الحنابلة في المناديل ونحوها قد لا يظهر كراهة والله أعلم. نعم أحسن، قد نقول في المرتبة الثانية، يعني إذا اقتصر الماء أو وضع المنديل بعد الماء أنه في المرتبة الثانية، لكن لا شك الأكمل أن يبدأ بالمرتبة الأولى أن يستجمر بالحجر أو منديل ويزيل ما يسمى عين النجاسة إن كان في نجاسة، ثم يستنجي بالماء حتى يزيل الأثر. لا نأتي لقاعدة الحنابلة في قاعدتهم رحمه الله في الاستجمار، وذكرنا لكم خلنا نعيدها لمن دخل متأخرا حتى تتضح. يفرقون بين الاستنجاء والاستجمار في إزالة الخبث، فعندهم الاستنجاء بالماء مزيل للخبث، مزيل. الاستجمار مزيل لحكم الخبث، مزيل لحكمه. يعني كانوا كما ذكرنا نقولات عنهم أن الأصل عندنا لا يزيل للماء كما قرر فقهاؤنا، لكن قالوا لأن في دليل شرعي فنقول لأجل وجود الدليل نقتصر على موضع الدليل وهو موضع النجاسة، موضع البول السبيلين وموضع الغائط أكرمكم الله. ذاك شوف من تطبيقاتها ما ذكر المؤلف الآن، قال شرط الاكتفاء بالاستجمار إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل ينتشر الخارج على شيء من الصفحة الإليتين يخرج، أو يمتد الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا أو يكون في الفخذين أو في يدك مثلا. قالوا هذا لا يجزي فيه للماء، ويتبع كما قلنا قاعدة عند الحنابلة ستأتي وهي أن لا يجزي النجاسة عندهم إلا الماء. طبعا سيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة أنه هناك قول عند ورواية عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية، وهي أنه لا، المقصود زوال عين النجاسة بأي شيء، لكن احنا الآن ندرس على طريقة علماء الحنابلة قالوا لا يجزي للماء كقبلة الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. شوف ذكر مؤلف قاسها لا نطيل في قبلة الخنثة لندرتها وقلتها، لكن المخرج إذا كان غير فرج هذه يسأل عنها، وهي قضية طبية، وهي إذا سد المخرج. تعرفون الآن إذا سد المخرج وصار عنده مشكلة شو يسوون له في الطب الآن عندنا؟ يفتحون له فتحة غالبا في البطن ونحوه فتستخرج الفضلات منها. فإيش ترون؟ إيش تفهمون كلام مؤلف؟ هل يكفي فيها الاستجمار بالمنديل نحو ذلك؟ لا، يرجعون للأصل عندهم إن هذه فتحة استثنائية لا تخرج، لا تأخذ موضع الحكم الأصلي اللي أنه يجزي الاستجمار. وإذا قال في كشاف قناع ولا يجزي الاستجمار في مخرج غير فرج، أي لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجزي فيه الاستجمار. قال ليش؟ لأنه نادر فلم يثبت في أحكام الفرج، ولأن لمسه لا ينقض الوضوء، ذكر أثار فلمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإلاج فيه شيء من أحكام الوطأ أو الزنا ونحو ذلك، أشبه سائر البدن. وكان في المبدأ وفي الإنصاف ذكر رواية أخرى وقول القاضي أبي يعلى أنه يجزي الاستجمار لأنه صار معتاد، يعني كان التحول صار هذا هو المعتاد، لكن المعتمد عند الحنابلة كما رأيتم ما ذكره مؤلف. ولا يجب غسل الاكتفاء في غسل نجاسة وجنابة بما ظهر، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب وداخل حشفة أقلف غير مفتوق. يعني يسأل يطرح مؤلف مسألة، يقول هل يتحوط الإنسان امرأة ثيب؟ طيب المرأة البكر لا تخشى أن يعني كما يقال تفض بكارثة مثل هذا، لكن لو فرج ثيب هل تدخل منديل أو حشفة أو قطن حتى تتأكد من نظافة فرج؟ يقول لا، لا يشرع ذلك، فقط نص عليه كما سيأتي في باب الحيض، باب يعني كمال التطهير، وكما ذكرت عائشة تأخذ الكرسف من القطن وذلك فتحشو بها فرجها. وكذلك مثلها لو كان أقلفا ما يتأكد أن يفتح القلفة لتغطي الحشف حتى يتأكد أنه ما فيه ولا بقايا نجاسة. ثم ذكر مؤلف شروط الاستجمار، فذكر ثلاث شروط. فمما ذكر مؤلف من هذه الشروط أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا موقيا. أما الطاهر المباح هذا ظاهر. طيب إذن ما رأيكم طيب على قاعدة علماء الحنابلة؟ طيب لو استجمر بنجس أو استجمر بمحرم كمغصوب أو كما سيأتي محرم ككتب علم أو روث طاهر رث إبل أو عظم أو طعام، نتفق أنه محرم صح؟ طيب هل يصح الاستجمار به؟ هذا يتبع قاعدة وضابط عندهم، واضح؟ نقول لو استجمر الإنسان بماء هو محرم عليه استعماله، خل النجس، يمكن النجس واضح عندنا. أحسنت يا عبد الله، هم يقولون الاستجمار رخصة، وعندهم قاعدة الساتين إن شاء الله في باب المسخوفين وباب الرخص، يعني في باب قصر السفر والجمع، عندهم قاعدة وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. كيف الرخص لا تناط بالمعاصي؟ قالوا الآن هذه معصية أنك كونك تستخدم المغصوب أو المحرم في إزالة النجاسة، وحنا أصلا عندنا الاستجمار هو رخصة خلاف الأصل، فالرخص مثل كذلك القصر والجمع والمسح المسافر هي رخصة لا تناط وتعلق بالمعاصي، ما نجي نسهل الرخص ويفعل بها معاصي. هذا ونص عليها البهوتي في شرح المنتهى رحمه الله. طيب وش الحل؟ لو واحد استفتاك وقال فعلت ذلك، تقول لا يجزي كل الماء، قال فلا تسبب معصية فلا يجزي بعد ذلك إلا الماء كما نص عليه في شرح المنتهى. قال ولا ومنقيا، إذا لابد يكون منقي، وسيذكر مؤلف ضابط الإنقاء يعني لأن هذا مقصود الاستجمار، غير عظم وروث ولو طاهرين، أي ولو كان طاهرين مثل بول إبل بول الغنم بول ما يأكل لحمه. وتذكرون قصة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن علقمة سأل ابن مسعود قال هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال مسعود نعم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاختطف ليلة، اختطف حتى خشينا، فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم بحثنا عنك وخشينا أنك اختطفت، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام القصة، قال إنه أتاني آتي من الجن، وذكر له قصة نفر من الجن يستمعون القرآن، فقال فقرأت عليهم وإلى آخر القصة. قال فسألوني، يقول في الحديث قال فسألوني عن طعام لهم وطعام لدوابهم، قال فما هو طعام، فقلت لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله فيه، قال وأما دوابهم فكل روث من روث لدوابهم، فالروث، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بعظم الروث، قال فإنه طعام إخوانكم من الجن، وقال في الروث طعام دوابهم. وذلك استحب أهل العلم إذا الإنسان بيرمي طعام، أنت عندك طعام وبترميه، أنك تذكر اسم الله عليه. ليش؟ حتى يكون خاص بالشباب، حتى يكون خاص فقط المسلمين من أهل الجن يعني. أذكر جمع من بعلي الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله يا حفظ الله. قال مؤلف وكذلك الطعام ولو البهيم، وهذا لأجل احترامه، وكذلك المحترم ككتب علم متصل بحيوان. لكن من اللطيف أن أفتى بعض أهل العلم بجواز بل استحباب استجمار بكتب، أي كتب؟ أحسنت، كتب الإلحاد والزنادقة التي ليس فيها ذكر الله، قالوا أنه يستحب جعلها يستجمروا بها، قالوا ومتصل بحيوان على الأقل يستفاد منها يعني. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها متصل بها، قال ويحرم بهذه الأشياء، وكذلك بجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش الرطب. طيب ما العلة في الحشيش ونحو ذا؟ قالوا أنه لا ينقي، وقالوا في المسح يشترط شروط، أول شيء في العدد، إذا هو ذكر شروط في أصل الاستجمار وذكر شروط في ما يستجمر به وطريقة الاستجمار، فيشترط الاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات موقية، فأكثر لمسه بثلاث، إذن الثلاث هذا هو المجزئ. إذا قال ونهانا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى لو مثل البولة كرمكم الله الآن، إن بعض الناس قد لا يدرك ترى هذه المسألة، لازم أحيانا يكون في البر ويشرب معه منديل وما عندنا باء، فيمسح ذكره مسحة واحدة ويقول خلاص خلصت، لا إذا كنت الآن تستجمر المنديل أقل شيء 3 مرات. وتعلمون أولا لأن الاستجمار هو إزالة حكم، وإزالته ليست مثل إزالة الماء، فالماء يكفي مرة واحدة، إلا كان كما فهم أخونا وذكر تقول صاحب الشرح أن حتى الحنابلة حتى في استنجاب الماء يقولون بالسبع، وذكر في الروض هنا قال فأكثر ولا يجزي أقل منها، ولا يعتبر أن تعم كل مسحة المحل، وهذا شرط لا بد تكون هذه المسحة تعم المحل. قال مسألة ذكر مؤلف وكان فيها كذا خلاف، لأن في من الفقهاء من يقول لا بد 3 أحجار ولا يكفي حجر واحد ذي 3 شعب. قال ولو بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقذت، لأن كان المؤلف يقول المقصود إيش؟ المسحات 3 مسحات. حتى لو أخذت منديل واحد طيب ومنديل كبير وصفطت مثلا، فمسحت من هنا ومن هنا ومن جهة أخرى مثلا 3 مسحات، هذه تعتبر صح أنه منديل واحد لكن تعتبر 3 مسحات. طيب ما هو ضابط الإنقاء؟ قال المؤلف وكيف ما حصل إنقاء في الاستجمار أجزاء. طيب ما ضابط عجيب ننتبه لضابط الحنابلة؟ قالوا أن يبقى أثر لا يزيل الماء. قالوا ندرك أن الاستجمار لن يزيل النجاسة إزالة تامة، بل سيبقى أثر، لكن هذا الأثر لا يزيل الماء، فهذا هو الضابط عندهم. إذا لو بقي بعض الأثر مثلا بحيث لو مرت منديل قد يبقى قد يخرج معه شيء، طيب ما يسمى رطوبة النجاسة، يقول المؤلف لا يضر إذا بقي أثر لا يزيل الماء، أهم شيء يعني يزول عين النجاسة ويبقى أثر لا يزيل الماء. قال طيب إذا كان بالماء أن يعود محل كما كان، يعني ينظف كما كان بحيث يتنقى وتزول النجاسة كلها بما يسمى برائحتها ولونها وجرمها. قال مع 7 غسلات، يعني هذه كيف نفهم 7 غسلات؟ يعني هل الحنابلة كما ترون يوجبون لو الإنسان بيستنجي بالماء أن يستنجي 7 مرات كما قاعدتهم في الاستنجاء؟ يعني هذا ظاهر كلامه، حتى ابن قاسم هكذا شرحها، لكن نبع قال وعنه لا يعتبر. قال الشيخ هذا هو المشهور وصحه في الفروع تصحيح قال ولم يحدد الشارح في ذلك عددا، وسيأتي ذات النجاسة. قال ويكفي ظن الإنقاء لا يحتاج أن يصل إلى درجة اليقين، فيكفي غلبة، فلو مسح بـ3 في الاستجمار بمنديل وغلب على ظنه، هو ما يشوف وضعه قد يكون في الدبر مثلا، فإذا ظن وغلب على ظنه ظن الإنقاء فيجزئ ذلك، والشريعة تنزل غلبة الظن منزلة اليقين. ومن السنن قال قطعه على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5. وسيأتي حتى في باب غسل الجمعة غسل أقصد الميت أنه كذلك يقطع على وتر، فإن يعني أجزى بـ4 فإنه يزيد 5، وهذا لأجل استحباب الوتر في كل شيء، إن الله وتر يحب الوتر، وكذلك ذكر في الحديث من استجمر فليوتر، يفهمه البعض من استجمر فليوتر استجمر يصلي وتر، ها لا الحديث فليوتر أي يقطعه على وتر. طيب ما هو موجب الاستجمار؟ يعني هل لو كان خرج الإنسان منه ريح، الآن بعض العامة خصوصا بعض كبار السن تريد يحرص أنه يستجمر أو يستنجي كل صلاة، هو ما يحتاج يعني دخل دورة المياه بس لأجل يستنجي، واضح هذا موجود ترى في الواقع، ما عنده غرض أن يدخل لقط مزيد من استنجاء مزيد من تطهير. فالمؤلف يقول فيجب استنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، الخارج فقط البول الغائط الدم المذي. قال المؤلف إلا الريح، قال الريح لأنه أول شيء كما يقول محمد لم يأتي فيها كتاب ولا سنة، ولأنها عرض يعني لا يبقى معها أثر. وكذلك الطاهر، أعطوني مثال الطاهر، قالوا مثل الولد العاري عن الدم حصى، لكن الحصى ما يعتبرونه نجس عندهم، هم قالوا المني، وكان المني يجب في الغسل كما سيأتي وغير الملوث، أي إذا كان خارجاً غير نجس وغير ملوث. قالوا مثل لو خرج حصى أو بعر ناشف إذا تلحظ أن الفقهاء رحمه الله لو نقسم كلامهم في مسألة ستأتي وهي الحكم الوضعي لإزالة النجاسة، يعني هل يشترط إزالة النجاسة لصحة الطهارة؟ فنقول المسألة لا تخلو، إما يكون هذا في باب الغسل أو في باب الوضوء والتيمم. طبعا الآن المؤلف سيذكرها، لكن هذا ترتيب الكلام حتى نفهمه، الكلام المؤلف مشكل ويحتاج ترتيب. أول شيء إذا كان في الغسل، يعني هل يشترط أني أسبق في باب الغسل إزالة النجاسة ثم أغتسل؟ فقالوا يقول لا، يعني أنا وأنا أغتسل طب بديت مثلا غسلت رأسي غسلت، ثم لما وصلت طيب مثلا الفرج غسلت أو تنقيت أو استجمرت واستنجيت لا يضر. قالوا في الغسل لا يحتاج أن يسبق الغسل إزالة النجاسة، بل لو غسل أثناء لو ما يسمى استجمر أو استنجى أثناء غسله لا إشكال في ذلك، لا يشترط. وسيأتي تفصيله في باب فرض الوضوء وصفته. أما في الوضوء والتيمم، بمعنى البعض شو يقول الآن خلص من توضي، لما تيت من الوضوء شعرت أني بحاجة أني أروح أرش على نفسي ما من باب مزيد من الطهارة أو أرش على فرجي، فإذا سبق الوضوء استنجاء واستجمار. هذه نص عليها المؤلف رحمه الله، قال إذا كانت هذه النجاسة إزالتها شرط لصحة وضوء التيمم ما الحكم؟ إذا فإذا كانت نجاستها إن شرط لصحة الوضوء التيمم فلا يجزي، بل قال المؤلف كما سيأتي لا يصح قبله وضوء التيمم. إذا لابد أن أول شيء يكون استنجاء والاستجمار ثم الوضوء. أما كانت النجاسة إزالتها ليست شرط صحة الوضوء التيمم، مثل نجاسة غير السبيلين، نجاسة سبيل غير خارجة منه، بول للطفل مثلا، سائر نجاسات دم نحو ذلك، فلو توضيت ثم أزلت الدم الموجود في الركبة أو أزلت البول اللي في ثيابي لا إشكال، واضح؟ ففرق بينهما. وإذا قال المؤلف وليس صح قبل وضوء ولا تيمم، وذكر مؤلف الدليل، هي مسألة طبعا فيها خلاف داخل المدرسة الحنبلية فضلا جمهور العلماء، لكن هذا المشهور عندهم معتمد، قالوا يغسل ذكره ثم يتوضأ. قالوا هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب المني المسؤول، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، فقالوا ذكره بثم يدل على الترتيب أنه لا بد يكون الوضوء بعد غسل الذكر. قال المؤلف ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء تيمم قبل زوالها، واضح؟ لأن هذه ليست نجاستك الخاصة في موضعها. فهذه نص عليها المؤلف رحمه الله. طيب نأتي على الأقل الآن إذا ما في سؤال إلى أول باب السواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء. استغفر الله تبين. تفضل، في أحد عنده إشكال أو سؤال؟ تفضل أخي. نعم. حتى المصحف لو احتاج إلى دخوله الحمام بالمصحف حاجة كان يخشى عليه السرقة، فهذا مما ذكر المؤلف أنه يجوز. وذكر المؤلف لما قال إلا لحاجة يريد الأمرين، بما في ذكر الله وكذلك المصحف. تفضل. هنا صحيح الموضع المعتاد هذا يجزي في الماء وغير الماء، أما إذا خرجت خارج الموضع المعتاد فلا يجزي للماء عندهم. أسد في الموضوع الخارجي، هو كلام عن الموضوع الخارجي. هنا ذكر المؤلف في باب السواك وسنن الوضوء، تجد الفقهاء رحمه الله في هذا الباب يبدأون بأحكام السواك، ثم يذكر بمناسبة ذكر السواك وهو من خصال الفطرة، يذكر سنن الفطرة مناسبتها أن الإنسان قبل الوضوء والاغتسال وقبل الصلاة وملاقاة الناس في مجامعهم يستحب له أن يتحلى بأخذ الزينة، ومن ذلك التخلص مما يؤذي الناس في سنن الفطرة أو مما يسبب الرائحة الكريهة. وكذلك ذكر مؤلف قبل فرض الوضوء صفة سنن الوضوء الحقه هنا. سيذكر مؤلف ابتداء الكلام عن السواك ومستحباته وبما يكون ومتى يتأكد، ثم سيذكر كذلك كيفية السواك، ثم ذكر أمور تتعلق بالفطرة، ثم سيذكر حكم التسمية في الوضوء، ثم سيذكر ثمان تقريبا السنن من سنن الوضوء. نجد أن الأصول التي يرجع لها باب السواك وسنن الوضوء، أولها هل السواك تعبدي أو هو معقول المعنى؟ يعني طبعا هذا مفيد لنا في أكثر من مسألة، منها مسألة هل يجزئ الفرشاة الأسنان أو سيتسوق بأي عود أو لا بد من سواك أو سواك الأراك. هذه القضية التي يحتاج أن نحررها حتى نفهمها وتنبلها مجموعة مسائل. أول شيء نريد أن نفهم ما هو قول العلماء الحنابلة، سيذكرها صاحب الروض بعد كم صفحة الآن، أنه تعبدي ولا معقول المعنى. أحسنت، فظاهر كلام علماء الحنابلة أن هذا تعبد، أن السواك تعبدي أقل المعتمد عندهم كما رجعه صاحب الروض صاحب الذات. فعندهم لا يجزي غير السواك، فالإنسان أخذ خرقة أو مثل أضر شيء نحتاج فرشاة أسنان ونوى بذلك التسوك، قالوا لا يصح، هو تنبيه ما يسمى أمر العادة من باب تنظيف أسنانك طيب، لكن هل تؤجر أجر السواك ويكون لك يعني في المواضع التي يستحب فيها السواك؟ قالوا لا، قال لنا تعبدي. ابن قدامة رحمه الله في المغني كأنه مال إلى أن معقول المعنى، وقال أنه يصيب السنة بقدر إنقائه، كذا قال، قال يصيب السنة بقدر إنقائه، يعني لو أخذ خرقة أو أخذ فرشاة، قال أنه يصيب السنة بقدر إنقائه، يعني كأنه جاء القضية معقولة المعنى، إذا أنقى وحقق ما في السواك فإنه يصيب السنة، وإن كان مقصود الشريعة هو تطهير الفم بأي شيء، أنت يسر السواك فهو أفضل تطبيقا للسنة ويقوم مقامه غيره. وقد يكون في بعض الأماكن قد يتيسر لك السواك، يعني يكون في موضع مثل الوضوء، أو أحيانا مرت معنا حالات أذكر في أيام كورونا سبحان الله ما تجد سواك، مرت معنا أشهر فعلا يعني يندر أحيانا وجوده، لكن قد يكون فرشاة الأسنان متيسرة موجودة متوفرة، وكان يمكن العصر السابق لا غير ذلك، يعني كانت أسهل شيء عندهم السواك أو غيرها من أنواع الأعواد. في الجنوب فيها عود ريحة طيبة استخدموا عواد لو مسمى عندهم، يعني يباع في كثير من الأماكن كذلك مختصة بالسواك. فالمقصود أن الحنابلة يرون أن السواك تعبدي، ولكن لعل اختيار بقدامة أقوى، وهذا يختار جمع العلماء المعاصرين، وأن السواك نعم فيه تعبد لكنه معقول المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مطهرة للفم، دل أنه معقول المعنى أنه مقصود من تطهير الفم ومرضاة للرب. طب المؤلف ذكر مجموعة مستحبات في الوضوء، حاولت أني أجمع إيش مقاصد المؤلف لما ذكرها. منها تجد من كليات اللي عندنا، كليات كما ذكرنا لكم في كتابنا اسمه كليات الفقهية، أن كل ما يحقق كمال التطهير فهو مطلوب شرعا، كل ما يحقق كمال التطهير وكمال النظافة، وذلك استحبت الشريعة الإسباغ الوضوء لأن هذه كمال تطهير، ثلاثا أخلل لحيتي، يعني كل هذا فيه كمال تطهير، السواك في أصل كذلك تطهير، كثير من سنة الفطرة هو لأجل كمال طهارة الإنسان ونظافته. كذلك مقصود الشريعة هنا كمال التزين وتجمل للقاء الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد وملائكة، فإن الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم حتى من راحة الثوم والبصل، فكيف إذا كان الإنسان مثلا يحتاج إلى أشياء يطيب بها فمه، أو كذلك يتخلص من هذه الروائح التي تكون بسبب يعني عدم التحلي بخصال الفطرة، وكذلك مجامع الناس. ثم عدم إذاء الناس، لأنه ترك مثل هذه الأشياء وعدم التنظف لا شك أن فيه إذاء الناس، فالشريعة كذلك تريد هذا المعنى. الأصل في الأمر وجوب، وهذا ذكرناه لكن نعيد عليه، لأنه هنا أكثر الأوامر تكون في باب المستحبات إنها جاء في باب الآداب. نبدأ بما ذكر المؤلف، المؤلف سيذكر أحكام تعلق بخصال الفطرة. ذكر المؤلف السواك وبماذا يطلق وصفة التسوك، وذاك سواء كان رطبا، والأفضل الرطب أن يرطبه الإنسان. وتذكرون لما كان من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أن تسوك، كما في الصحيحين قصة وفاته، ورأى أن عبد الرحمن بن بكر كان معه سواك لما دخل عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويربقه، فعائشة تفهم مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كأنك تريده، فأخذته ثم طيبته ولينته. وكان آخر يعني ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله عنها. قال أو يابسا ملدى، سواء من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيره، والضابط يكون موقيا للفم، لأنه إنما هو مطهرة للفم ولا يكون مضرا. يقول إن بعض الأشجار وبعض العواد مثل الرمان وأشجار الأس، وقال لا يتفتت، لأن التفتت كذلك يضر أسنان ولا يحقق مقصود تطهير الفم ولا يجرح كذلك دفع للضرر. قال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. هنا المؤلف ذكر المسألة التي طرحناها قبل قليل، هل التسوك بغير العود كفرشاة الأسنان يصيب السنة؟ تلاحظون المؤلف قال لا يصيب السنة، من استاك بإصبعه أو خرقة أو فرشاة أسنان. قال أولا لأن الشرع لم يرد به، القضية عند تعبدية وغير معقولة المعنى. قال ولا يحصل به الإنقاء كالعود، يقول أن العود ومثل عود الأراك أظهر في الإنقاء فهو المستحب. والراجح الله أعلم كما قلت اختيار ابن تيمية ابن قدامة أن مقصوده تطهير الفم، ولقد معقولة المعنى. فإذا فرشاة الأسنان احتسب المسلم اتباع السنة فإنه إن شاء الله يصيب السنة بقدر إنقائه، وإن كان عود الأراك أفضل وأقرب للسنة وأحوط في ما يسمى خروج من خلافين. والتسوك مسنون كل وقت، وقد جاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بل العجيب أن السواك ورد فيه أحاديث كثيرة حتى نقل فيها التواتر المعنوي. الرمى هرمزي يقول عجبت من سنة ورد فيها أكثر من 100 حديث يغفل عنها بعض أهل الحديث. يعني يقول سنة ما شاء الله ورد فيها أحاديث كثيرة، مع ذلك تجد بعض طلاب العلم يعني لا يهتم بها. استثنى مؤلف مدام المسنون كل وقت، إلا ذكر أوقات يتأكد فيها السواك وذكر أوقات يكره فيها السواك. منها الصائم بعد الزوال فيكره سواء كان هذا فرض أو نافلة، أما قبل الزوال فيستحب له بيابس ويباح برطب. ذكر مؤلف حديث يصنت فاستاكوا بالغداء واستاكوا بالعشي، لكن هذا الحديث أكثر محدثين على ضعفه. فإن قلنا ذاك ابن حجر قال إسناده ضعيف وضعفه غيره من أهل العلم، وذاك الاختيار الثاني طيب ورواية عند الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيره أن السواك بالنسبة للصائم مشروع في كل حال. وما يؤكد هذا قول عامر بن ربيعة قرأت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. ومدى من هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة، وكما رأيتم الحنابلة يعملون بالحديث ضعيفة، فلذلك قالوا بما قال به المؤلف. وطبعا عندهم كذلك قالوا أنه حتى لا يبقى فيما يسمى خلوف فم الصائم، فخلوف فم الصائم فيه أجر فلا يذهبه بالسواك. لكن نناقش هذا، هل خلوف هو في محل السواك أو من حيث عدم الأكل؟ الإنسان من أبخرة المعدة كما يقال فهذا هو السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تطيب فمي، وحتى كان يستكفك أكثر الموضع، وبنها كما جاء في الحديث أنه حتى هو صائم. وليه من الإنسان خلف فم الصائم أطيب عند غمر رحم مسك، والإنسان في مجامع الناس وفي المواضع التي يؤكد فيها يعني يستك. قال المؤلف متأكد عند صلاة، وهذا الأمر الأول، المواطن يستحب فيها السواك كما جاء في الحديث، قال لولا أنا شوق على أمتي لأمرتهم إيش بسواك عند كل صلاة، وحديث صحيحين. متى يكون عند الصلاة؟ قبل الصلاة، يعني ما يكون في أثنائها. في حديث في كلامه ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، صح الإسناد المنذري، لكن في كلام في صحته. وعند انتباهي من نوم ليل أو نهار يستيقظ. وحذيفة يقول رضي الله عنه كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وحديث عباس في الصحيح لما وصف لما قال بيت ليلة عند خالة ميمونة، فذكر قصة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فتسوك، ثم أتى إلى قربة فيما وتوضأ، ثم نظر إلى الحديث بعضه طبعا زيادة في غير صحيح، ثم نظر قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف، ثم قام الليل. ذكر حديث ابن عباس لما قام، وحتى قام النبي حتى قام يساره ثم قام عن يمينه. وعند تغير رائحة فم بمأكول، لأنه إنما هو تطيب الفم، وجاء في الحديث سواك مطاطة للفم. وعند الوضوء، والوضوء ليس في الصحيح لكن في السنة هو حديث صحيح، وهو نفس الحديث السابق أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب ما موضعه؟ هل موضعه قبل أو في أثناء أو بعد؟ هو الحديث يقول عند في لغة العرب تحتمل الثلاث، قبيل وأثناء وبعيد. فلو استكت قبل أو تسوقت قبيل الوضوء نقول قد تسوقت وعملت بالحديث. لو استكت في أثناء المضمضة نقول طبقت الحديث. لو استكت وخلصت الوضوء ثم استكت نقول طبقت الحديث. وكذلك كلام حنابلة أنه يقول أنه يكون قبيل الوضوء أو مع المضمضة. وكذا قرأت القرآن ورد فيها حديث إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، طيبوا أفواهكم بالقرآن. وما زاده المؤلف كذلك خامسا دخول المسجد ودخول المنزل. دخول المنزل فيه حديث سورة عائشة بما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بالسواك، وفيها معنى أن الإنسان الآن يأتي أهله وما يقبل زوجه فيكون قد طب فمه. وكذلك إطارة السكوت، لأن ما إطارة السكوت تعرفون قد يحتاج إلى أن يطيب فمه بسبب هذه الرائحة. وكذلك خلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان كذلك. وكما ذكر ابن القيم ذكر في الزاد تقريبا يعني عشرات الفوائد للسواك، ومنها حتى في الصوت تصفية الصوت، ومنها تطيب الفم وتشد اللثة، وكذلك يعني منع كثير من العاهات تحصل. وذلك نعرف وناس ما يرجعون أطباء الأسنان بسبب حرصهم على السواك وتتبعهم للسنة في كل أحوالهم. نختم بصيغة التسوق. قال المؤلف ويستاك عرضا استحبابا. معنى كلام المؤلف استاك عرضا هذا هل هو بالنسبة للفم ولا بالنسبة للأسنان؟ بالنسبة للأسنان استاك عرضا. طيب وبالنسبة طيب إلى الأسنان قال يستاك عرضا، لكن بالنسبة طيب إذا اللسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى بلسانه فيستاك طولا. ذاك لما دخل عليه رحمه بكر قال كأنه يتهوع، أنت لو دخلت السواك طيب داخل في الفم يعني يقول أع يعني من شدة التسوك في داخل الفم، وهذا تنظيف كذلك لما يعتري الفم كذلك أو اللسان. ويكون طبعا الفقهاء استحبوا أن يكون بيده اليسرى. لماذا استحبوا بيده اليسرى؟ قالوا من باب دفع الأذى كذا، فيكون من باب اليسرى. ولكن ورد في حديث قال لما جاء في حديث كان يعجبه التيمم وفي طهوره، فمحتمل أن السواك طهور، بل جاء في رواية لأبي داود وسواكه، كان يعجبه التيمم وسواكه، فهذه قد تخالف ما ذكره علماء الحنابلة أن الرواية الأخرى لعلها أرجح يكون بالسواك. قال ويغسل السواك، فيغسله ويقطعه حتى يجدده ويرطبه، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنهما جميعا. لأن نقف على خصال الفطرة، طبعا ذكر مؤلف دليل أو دعاء وكما في حديث ثابت في ذلك، وقلنا الأصل في الأدعية أن لا يقال باستحباب إلا بالدليل، لكن نص عليه الفقهاء هنا، ويبتدي بجانب فمه الأيمن فتسن البداء بالأيمن في سواك وطهور وشان كله، لكن قال يمسك باليسار لكن يبدأ باليمين من حيث الفم والأسنان، غير ما يستقذر، وقلنا القاعدة ما يستقذر يكون باليسار يدا أو رجلا. لعله نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. استغفر الله وتوب. هل يستحب التسوق في مجامع الناس، في درس، في محاضرة؟ كان يكره ذلك؟ جيد، هو ممكن نقول مراعاة المقامات في مثل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى من قصص تجد أنه في حتى بحضور الناس يتسوق، ولو تجمع حديث تدل على ذلك، لكن قد يكون في بعض الأماكن التي قد لا يناسب مثل هذا، فقد يستقذر بعض الناس في مثل هذا الموضع، أو قد يعني كما يقول لا يفهم تقدير أن هذه السنة، فقد تشوه السنة في مثل ذلك، فسيراعي وهذا نبه عليه يعني أئمة سابقون وكذلك بعض المشايخ المعاصرين مراعاة الحال في مثل ذلك. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاكم خير كذلك جميعا. جيد، سؤال أخ أحمد اللطيفي، السواك عند كل صلاة، حتى عند الطواف لأن الصلاة، حتى عند مثلا سجود التلاوة سجود الشكر، سجود التلاوة لأنه إنسان يقرأ فيستحب له، سجود الشكر لا يظهر يعني، وإن كان على قاعدة الحنابلة أنها الصلاة فيحتاج إلى مراجعة، ممكن تراجع المسألة هذه.